أنفاس نبي أنفاس نبي شمس وقمر أمي وأبي زهر وثمر أمي وأبي شمس وقمر أمي وأبي زهر وثمر أمي وأبي ثلج ناصح المنرى بر وندى نصح وهدى بر وندى نصح وهدى ثلج ناصح المنرائع بر وندى نصح وهدى بر وندى نصح وهدى بر وندى نصح وهدى أمي وأبي أمي وأبي أنفاس نبي أنفاس نبي What?